نسيتي ويضع اللي غراض زنغة وصح تفاكليني هذاك بعد الغوالي مشهور كل الجاي انا عاد نبدو يا تلقيت صح ما خبرت صاوخ مسين الخبر نسقت انتي ديوينا السوق عام قول اللي غرتي بنا ونغدر يدا وخرتي بوريكي الخبر نسلها لدارنا كل ما تيدي كانوا يعاود بلا الاخيره كانوا تجري السلطان اللي غديش من البريد كان الفرح ديالتي هما تتغشى العقوله وكان الفرح ديالتي هما تتغشى العقوله وهذه العدد نسير احبان كله يقول ورحبوا يكاد السوق بلا بالضبط لا دومات حتى نصرف بيقا ما غليه السود من سما كرايقا نلحق كله فرح ملا قدا من سا السوق عميلة الكويان يتي ويرجع ترجع كويان تبيرو نغلان هاردي تتغلط قبل فرايق لي الجنور يتنو لجور زغرانتنا صار بحلانا عشتو غير الحكومه فين كل وسجيات يجمل ربي في المخزنة يتهنى وراسة وشو اللي يشقى غريب الرولة هو ما أنا أنا مدو أدو لك لا دو